الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن مجرم رحمه الله تعالى في المقدمة الأجرومية: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سلم بهداه، ما بعد. قال المؤلف محمد أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المشهور والمعروف بن آج الضوم: باب الإعراب. الإعراب مصدر أعرب يعرب إعرابا، والمقصود به البيان والإظهار، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: والأيم تعرب عن نفسها، أي تظهر وتبين. ومنه لغة العرب، أي أنها لغة ظاهرة بينة، ولهذا فالكلام العربي ظاهر وبين، وهو الذي ينبغي أن يكون عليه من يسبك الكلام ويجمعه أن يبينه ويوضحه. هذا معنى الإعراف اللغة. والإعراف في الاصطلاح النحوي ذكر تعريفا، وهو قوله: الإعراب هو تغير، التغير بمعنى التبدل والتحول والانتقال من شيء إلى آخر، هو تغير أواخر الكلم، هكذا قال. هو تغير أواخر، أواخر جمع آخر، أي الذي يوجد في المؤخرة، أواخر الكلم. الكلم جمع، اسم جمع يدخل تحته الكلام والقول، فقيل الكلم ما جمع كلمتين أو ثلاث فأكثر، ثلاث كلمات فأكثر، سواء أفاد معنى أو لم يفد. وإليه أشار الناظم فقال: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها الكلام قد يؤم. كلامنا لفظ مفيد كاستمع كاستقيم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. فالكلم ما ضم ثلاث فزيادة من اسم وفعل وحرف، أفاد معنى أو لا. فقولك إن جاء زيد هذا كلم، وقولك قرأ زيد الدرس فهذا كلم، أو جلست في المسجد فهذا كلم. واضح؟ والمقصود هنا تغير أواخر الكلم، أي آخر الكلمة، والمقصود حالها لا ذاتها. فتغير ذات الكلمة يدخل في باب الصرف، أما تغير حالها، تغير حالها فهو الذي يدخل في الإعراب وفي النحو. قال: وتغير تغير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. لماذا تغير الحال؟ المقصود بتغير الحال أي الحركة، تغير من ضمة إلى فتحة إلى كسرة إلى سكون. لماذا تغير؟ لاختلاف العوامل، لاختلاف العوامل، لاختلاف أي تغير تبدل وتنوع. العوامل جمع عامل، العوامل جمع عامل، والعامل من العمل الذي يحدث الأثر، الذي يحدث الأثر. لكن المقصود به في عند النحاة العامل، العامل هو الكلمة التي تحدث الأثر في غيرها. واضح؟ ولهذا إذا أتممنا الكتاب وذكرت، بعضهم قد نجمع علم النحو في هذه الأصول الثلاثة: عامل ومعمول وعمل، عامل ومعمول وعمل، كل ما سندرسه قد نجعله تحت الباب. فأما العمل فالرفع والنصب والخفض والجزم، وأما العامل فإما أن يعمل ويعمل فيه وإما أن يعمل فقط، وأما المعمول فإما أن يكون معمولا فقط أو معمولا وعاملا في نفس الوقت. فالعمل الذي ذكرناه والعامل اللي هو حرف أو فعل أو اسم، والمعمول الذي يعمل فيه إما الفعل وإما ماذا؟ الاسم. والعمل اللي هو الرفع والنصب والخفض والجزم، الرفع 7 والنصب 15 والخفض 3 والجزم 1، وتحته تندرس ما سيأتي التدريس دراسته إن شاء الله تعالى. فإذا الإعراب تغيير أواخر، تغيير أواخر الكلم، قلنا لفظا تقديرا الاختلاف، لاختلاف العوامل جمع عامل، هذا العامل يحدث الأثر. مثال ذلك جاء زيد، شوف جاء زيد مرفوع ضمتين، لكن رأيت زيدا فتحتين، مررت بزيد كسرتين، واضح؟ ونقول الطالب يراجع دروسه، يراجع. ولن ولن يتكاسل الطالب في مراجعة دروسه، لا مفتوح، ولم يتكاسل في مراجعة الدروس، مجزوم تغير. ما هو الإعراب؟ هو عند المؤلف هو ذاك التغير، واضح؟ الإعراب هو التغير، فسمى نفس التغير إعرابا. فإذا تغير من رفع إلى نصب إعراب، ومن نصب إلى خفض إعراب، من رفع إلى نصب إعراب، ومن نصب إلى جزم إعراب، والعكس بالعكس. تغير أواخر الكلم لاختلاف العوامل، لأن العوامل اختلفت، كان عاملا أحدث الرفع، وعامل أحدث النصب، وعامل أحدث الخفض، أو عامل أحدث الجزم، لاختلاف العوامل الداخل عليه لفظا أو تقديرا. لفظا أو تقديرا يرجع إلى ماذا؟ يرجع على أواخر الكلم. أي هذا التغير إما أن يكون ملفوظا، جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيدا بزيد، وإما أن يكون مقدرا، جاء موسى ورأيت موسى ومررت بموسى. هل تغير؟ تغير تقديرا، تغير تقديرا، كلها موسى، سين وألف، سين ألف سين ألف، سين مفتوح ألف سين مفتوح ألف سين مفتوح ألف، ورأي الضمة والفتحة والكسرة اللي كانت في زيد موجودة تقديرا، لأنه لا نستطيع أن ننطق بها. فهذا التغير تقديري. إذن التغير إما يكون لفظيا وإما يكون تقديريا، واضح؟ وعلى هذا سار المؤلف فاختار أن الإعراب هو نفس التغير، بخلاف غيره من البصريين كابن هشام الأنصاري في كتابه القطر، فاختار أن الإعراب هو الأثر الذي يحدثه العامل، وهذا أدق أصح، هذا أصح، وخلوه في القطر يأتينا إن شاء الله. نعم، الإعراب هو تغير أواخر الكلم، اختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا، هكذا. وأقسامه أربعة. الأقسام الأصناف والضروب والأجزاء ينقسم إلى أربعة أقسام: الرفع والنصب والخفض والجزم. أما الرفع في اللغة فهو العلو، وأما في الاصطلاح النحوي فالرفع أثر يحدثه العامل علامته الضمة وما ناب عنها، علامته الضمة وما ناب عنها. تقول جاء زيد وجاء الزيداني وجاء الزيود وجاء الزيدون وجاءت هند وجاءت الهنداني وجاءت الهنود وجاءت الهندات وجاء موسى وجاء القاضي وجاء أبوك وجاء أبي وجاء المسلمون أو المعلمون فأثر يحدثه العامل علامته الضمة وما ينوب عنه، وسيأتي ما ينوب عنه. النصب في اللغة الاستقامة، نصب الشيء استقامة وأقامه وثبته. وفي الاصطلاح أثر يحدث العامل علامته الفتحة وما ناب عنه. رأيت زيدا ورأيت الزيدين ورأيت الزيدين ورأيت الزيودة ورأيت هندا ورأيت الهندين ورأيت الهندات ورأيت الهنودة ورأيت أباك ورأيت أبيك رأيت أباك عفوا ورأيت أبي أو رأيت أخي. الخفض هو التسفل والدنو. وفي الاصطلاح أثر الحديث العامل علامته الكسرة وما ناب عنها. مررت بزيد ومررت بالزيدين ومررت بالزيدين ومررت بالزيود ومررت بهند ومررت بالهندات وبهنود ومررت بأخي ومررت بأبيك. نعم. وأما الجزم فلغة هو القطع. وفي الاصطلاح النحوي عامل يحدثه أثر يحدثه العامل علامته السكون وما ناب عنه. تقول لم ينم زيد، والزيدان لم يناما، والزيود لم يناموا. وفي الرفع أيضا عندنا الفعل يراجع دروسه، الطالب دروسه. وعندنا الرفع أيضا الطالبة يراجعون دروسهم، والطالب يراجعان دروسهم. وكذلك في النصب والجزم. نعم. وأقسام أربعة: الإعراب، الرفع، والنصب، والخفض، والجزم. هذه أربعة. فللنسب الرفع والخفض، الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. وللفعل الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. اقرأ. للاسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. ايوه. وللافعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. اذا قلت اسم، اذا تعرفت على الاسم، الان لما ناتي الاعراب خذوا معكم هذه قواعد الاعراب. لما ناتي الاعراب اول شيء نميز هذه الكلمه اسم ولا فعل ولا حرف. اذا عرفنا انها اسم فلا يخلو اما ان تكون مرفوع منصوب مخفوض، لا يكون مجزوم. واذا عرفنا انه فعل مرفوع منصوب مجزوم لا يكون مخفوضا. واذا عرفنا انه حرف لا يدخل الاعراب، لانه قال الاعراب الاسماء والافعال، لم يدخل ها الحرف، لا يدخل الحرف. ها كما قال ماذا قال؟ وكل حرف مستقل مستحق للبناء، وكل حرف مستحق للبناء. نعم. نعم. قلنا إذا فهذه من قواعد الإعراب أن تميز. نعم. زيد أنت باب معرفة علامة الإعراب. آه أي العبارة الأخيرة. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. ولا خفض فيها. فالاسم يكون مرفوعا منصوبا مخفوضا لا غير مجزوم. وإذا كان في الاسم جزم يعني سكون، هذاك سكون ليس جزم. والفعل فيه رفع ونصب وجزم ولا خفض فيه. فإذا وجدت في الفعل خفض فذاك كسر ما هو خفض. تقول لم يرمي زيد الوسخ في الطريق، لم يرمي، واضح؟ فلم حرف جزم، حرف نفي وجزم وقلب. يرمي فعل مضارع مجزوم عن جزمه حال حرف علل والياء، والكسرة دليل عليه، فلا تقل الكسرة هي خفض. ومثل ذلك في الأسماء، مثل ذلك في أسماء إذا كان آخرها سكون كالضمائر وأسماء الموصولة وأسماء الإشارة وغيرها. وبعدين علامات باب معرفة علامة الإعراب. نكتب هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.